السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقد جاءني سؤال أحسبه من شاب على أول طريقي الاستقامة والتدين. كنتم تعلمون في بدايات التدين تكون هناك شرة واندفاع وقوة، أحيانا القوة غير مرشدة. يقول: سمعت الإمام الخطيب في خطبة الجمعة يقول بحق النبي، أظنه أقسم بحق النبي، فما حكم الصلاة خلفه وخلف من صلى خلفه؟ حيث لم أسمع أحدا ينكر عليه أثناء الخطبة، عن هذا نقول: أولا، القاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. إذا جاء بالصلاة مستوفية لأركانها وشرائط صحتها، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. فالصلاة خلف المبتدعة وخلف الفسقة وخلف الفجار بذاتها صلاة صحيحة إذا جاءوا بالصلاة على وجهها. وأما إثم بدعتهم أو إثم فسوقهم وخذولهم فعليهم، وحسابهم على الله جل وعلا في ذلك. لكن ترك الصلاة خلف المبتدعة أو الفساق هذا من جملة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إذا كان هذا يؤدي إلى ارتداع المبتدع ورجوعه عن بدعته يبقى موقف طيب، نعينه على نفسه ونعينه على شيطانه. وإذا كان لا يؤدي إلى هذا يبقى هو الأصل أن لا تترك الجمعة والجماعات بسبب بدعة الأئمة أو فسقها. دي قاعدة بحق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أظنه أقسم، يعني ده توسل ولا قسم؟ العادة أن تكون هذه الصيغة صيغة توسل، هنفترضها توسل ونفترضها قسم، شوف إيه الأحكام التي تنبني على هذا وعلى هذا. التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم موضع خلاف بين العلم، أجازه فريق ومنعه آخر، أجازه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، العز بن عبد السلام الشوكاني وآخرون ومن أعطي الطريق. لكن المهم هنا لم يقل أحد من الفريقين إن التوسل بالنبي شرك، من أجازه ومن منعه لا علاقة لهذه القضية بالشرك. الشرك دعاء غير الله: يا حسين اشفيني، يا رسول الله اغفر ذنبي، لأن رسول الله لا يملك أن يغفر ذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ففي فرق بين التوسل أن تسأل بجاه من تتوسل به أو بحقه، هذه التي ورد فيها الخلاف، أجازها من أجازها ومنعها من منعها، لكن اتفق الفريقان على أنها ليست من الشرك، والتالي لا علاقة لها بصحة الصلاة أو ببطلانها، لكي تضع الأمور في نصابها. ما هو سبب الاختلاف ما بين من أجاز ومن منع؟ في الباب حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد رحمه الله عن عثمان بن حنيف أن نجد ضرير البصري أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، فقال إن شئت دعوت لك وإن شئت أخذت ذلك فهو خير لك، أو قال إن شئت صبرت فهو خير لك، قال ادعو، فأصر على الدعاء، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. ففعل ذلك الرجل فبرأ ورد الله عليه بصره. ففي فهم هذا الحديث إشكال، ومن أجله اختلف الناس، فمنهم من فهم منه جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بذاته بحقه، ومنهم من حمله محمل آخر، ويبدو أنه الأظهر في تفسير الحديث أنه توسل بالدعاء، توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وآله. تعالوا نشوف كيف دلالة هذا الحديث من داخله ومن ثناياه على أنه توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أن هذا الرجل الضرير جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له، قال ادع الله أن يعافينا، ولو كان قصده أن يتوسل بالدعاء اللهم إني أسألك أن يعافينا، هذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم طرق عليه بابه وساده أن يدعو الله له، له أن يدعو الله تعالى له أن يرد عليه بصره. نعم، رقم 2، النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالدعاء: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك، فوعده بأن يدعو له، فلا بد أن يكون قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أولى من النبي صلى الله عليه وآله. السؤال الأعمى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له، وقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، قال فادعوه يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه وفى بوعده، وأنه دعا له الله عز وجل أن يرد إليه بصره. يبقى هذا إلى الآن من التوسل المشروع التوسل بالدعاء. ويجوز أن تذهب إلى أحد الصالحين ترجو صلاحه وترجو من الله جواب دعائه فتسأله أن يدعو الله لك، هذا مما مضى عليه عمل السلف والخلف والأمة كلها قديما وحديثا. بعد كده في الدعاء الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: اللهم فشفعني وشفعني فيه، يعني اقبل شفاعته في، أي اقبل دعاءه في أن ترد علي بصره. الشفاعة هي الدعاء. فتوسل الأعمى إنما كان بدعاء من السنة بذاته. أيضا وشفعني فيه، يعني ما شفعني فيه؟ الأعمى يقول ربنا عز وجل شفعني في النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شفعني فيه، يعني ربي اقبل دعائي، أن تقبل دعاءه لي وأن تقبل شفاعته لي. النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يرد الله عليه بصره، فقال يا ربي اقبل دعاءه لي أن يرد عليه بصره، واقبل دعائي في أن تقبل شفاعته لي وأن تقبل دعاءه لي. فالمسألة هذه وتلك الناحيتين لما تدور في سند الشفاعة بالدعاء. وهذا الحديث يذكره على العلم في معجزات النبي السلام، وأن الله جل وعلا أجر على عليه من الخوارج ما لم يجه على يد غيره من الناس. أجر دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فرد الله عليه بصره وبرئ من العمى ولو كان السر مجرد التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام فقط للغير دعائه، يعني لم يزل الناس يتوسلون عبر القرون ولم نسمع أن واحد رد عليه بصره بسبب التوسل بالجاه خاصة. هذا أمر خاص للمسلمين أنه دعا الله لهذا الرجل فاستجاب الله تعالى ورد الله عليه بصره، وإن تدعون والمتوسلون وتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالنبيين جميعا وبالملائكة وكل الصالحين والأولياء ونحرش لهم اللي حصل مع هذا الرجل. هذا التفاصيل من الله عليه وسلم إحدى من الجديد إجابة الله تعالى هذا إجابة الله له تعالى. لكن افترض أن الحديث يحتمل المعنى الآخر، يبقى هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز ولا ينبغي تعديته إلى غيره إلا لدليل. وده الوجه قاله الإمام أحمد أحد الروايتين عنه أنه يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة نظرا لهذا الحديث، إن أحد تفسيراته تحتمل الوجه الآخر الذي لا التوسل عند من خالف فيه قال إنه بدعة. الشرك أن تسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، أن لما يحدث يا حسين يا كذا ويلتمسون من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله. سبحان الله على أساس ذنبنا يا رسول الله يسر أمرنا. إلا الله ومن يغفر، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فأين يعني سواء كنا مع هذا القول أو مع ذلك فلا علاقة لهذا بصحة الصلاة. لا إذا قلنا من الباب أن الموضوع في باب التوسل، إن قلنا أنه في باب الحلف فلعل كلمة جرت على لسان الخطيب بغير قصد إلى الحلف، وما أكثر ما تجري الكلمات على لسان الناس بغير قصد إلى الحلف. اللغو وقول أحدكم لا والله بلا والله تجري الكلمة على لسانه لا يقصد بها الحلف، فيأتي قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما حققتم الأيمان أو بما كسبت قلوبكم في آية أخرى. وإن قصد بها الحلف فالحلف غير له شرك، لكن ينقصد شرك أكبر شرك أصغر شرك أكبر. إذا قصد عظيم المحلوف به فعظيم الله ويأخذ هذا كان شرك. فمع هذه التفصيلات ما ينفعش نتشكك في إسلام الناس، نتشكك في صحة يعني وهو على المنبر، يعني عندنا تعبيرين في عايز مرضى يتبع فيها لطف هو عايز عايز مشكلة عايز قضية يرد بها على خطيب على حالة الخشوع التي يمر بها. إذا كنا خطأ جلي قطعي بين متفق عليه لم يختلف مختلف عليه معلش، إنما في القضايا الاجتهادية والمسائل التي تحتمل أوجها وتحتمل التفسيرات وتخريجات لا ينبغي أن يكون على أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى ما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.